حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد هذه الجولة التي طالت عن عمد لبيان عوامل النصر ومعوقاته أو أسباب النصر والهزيمة، وكيف غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس أصحابه روح الجهاد بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة من المعاني، وذلك بتعريفهم بالله عز وجل وبحقه عليهم، ثم ببيان المصير الذي ينتظرهم وسبيل النجاة منه، ثم بتذكيرهم وتبصيرهم بفوائد وثمرات الجهاد العاجلة والآجلة، ثم بتبصيرهم وتذكيرهم بدورهم ورسالتهم في الأرض ومكانتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا، وأخيرا بتبصيرهم وتذكيرهم بحقيقة عدوهم وأسلوبه في الكيد لهم. بعد هذا أرى من المناسب أن نختم تلك الجولة بذكر مختصر جامع لأهم أسباب ضعف أمة المسلمين وانهزامها وسبيل العلاج من ذلك كله. فنقول وبالله التوفيق، إن الناظر بعين الاعتبار إلى أحوال الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرى عجائب وغرائب من الظلمات والجهالات التي صدت الكثير عن الهدى والرشاد، أصنام تعبد وترجى، ومجالس خمر معمورة صباح مساء، وراية الظلم مرفوعة وقد تلوثت بها أقدام الكثيرين. وعلى كل فهي صورة قاتمة سوداء نفسح المجال لواحد ممن شاهدوها وشهدوا عليها يبرزها لنا كما أبرزها للنجاشي ملك الحبشة، ألا وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تبارك وتعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وجعل يعدد عليه شرائع الإسلام، ثم قال: فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاءنا به. فعبدنا الله تبارك وتعالى فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، إلى آخر الحديث. والشاهد أن حياتهم لم تزل في ظلمات الجهل والفوضى، حتى بعث الله تبارك وتعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرجهم بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الذلة والمهانة إلى العزة والمكانة. فأمسكوا بزمام الأمور، وتوالت الفتوحات والانتصارات، ولم يزالوا على ذلك بسبب قربهم والتزامهم بمنهج ربهم تبارك وتعالى. فلما تقادم الزمن وتتابعت الأيام، دب الضعف إليهم بسبب بعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما ازداد بعدهم ازداد ضعفهم وذلهم. كلما ازداد بعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ازداد ضعفهم وذلهم. وهذه سنة ربانية لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي أحدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثبت في صحيح البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وكان ممن بايع تحت الشجرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة، أو قال حفالة، كحثالة أو كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله عز وجل باله، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر. والحثالة هي الرديء من كل شيء الذي يتساقط من الغربال، وأنت تغربل الشعير أو يبقى من الطعام بعد أكل التمر هو الحثالة أو الحفالة، الرديء من كل شيء. لا يباليهم الله عز وجل باله، أي لا يقيم لهم وزنا ولا يرفع لهم قدرا، لا يقيم لهم وزنا ولا يرفع لهم قدرا. وفي الحديث الشريف أن موت الصالحين من أشراط الساعة ودلائل قربها، وفيه الندب إلى التأسي بأهل الخير والاقتداء بهم والتحذير من مخالفتهم، خشية أن يصبح ويصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله عز وجل بهم، يسقط من عين الله ولا يعبأ الله تبارك وتعالى به، فيسلمه إلى نفسه وشيطانه، وهذا أو هذه قمة الخذلان، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس، حثالة أيضا قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، قالوا فكيف بنا يا رسول الله، كيف بنا إن أدركنا ذلك الزمان. سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون يخافون من هذا الزمان، ونحن نظن كأننا في زمان روضات الجنان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، أي لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. تأخذون ما تعرفون، تتمسكون بالمعروف وتعضون عليه بالنواجذ، وتبتعدون وتهربون من المنكر ومن كل ما يدعوكم إليه، هذا هو المخرج، وإلا صرتم من هذه الحثالة التي لا يعبأ الله عز وجل بها ولا يباليهم باله. سبحانه وبحمده، والجزاء من جنس العمل. هذه مقدمة بين يدي ذكر أهم وأشهر أسباب ضعف أمة الإسلام وانهزامها، وأول هذه الأسباب الإعراض عن حكم الله جل وعلا، وهذا في حقيقته راجع إلى خلل في الاعتقاد وضعف في اليقين ومرض في القلب وانتماص لنور البصيرة. قال الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحلف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون بسبب سمعهم وطاعتهم والتزامهم بشرع ربهم تبارك وتعالى وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لغيرهم أن يفلح وينجح ويربح. والله تعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين، ومن أعظم المحادة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم التولي عن شرع الله وحكمه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها إلا بسبب تركهم لشرع الله عز وجل وإعراضهم عن الكثير من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي علق الله عز وجل الهداية على اتباعه. وإن تطيعوه تهتدوا، فها هم أولى كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل، قد سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم وجعل بأسهم بينهم مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. ولا يظن ظان أن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى سيحصل بين عشية وضحاها وبجرة قلم من أمير أو حاكم أو رئيس، كلا ورب الكعبة، وإنما أقول ما قال السابق: أقيموا دولة الإسلام على قلوبكم تقم على أرضكم. نحن نعلم أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم نذهب إليهم بكامل إرادتنا واختيارنا نتحاكم لغير شرع الله عز وجل. لماذا؟ لننال حظا ربما يكون لنا وربما يكون علينا، والعاقبة في النهاية أننا رضينا بغير شرع الله ونحن ندندن صباح مساء متى يطبق شرع الله. إن لم نطبق شرع الله عز وجل في أنفسنا فمن يطبقه علينا؟ المسألة تبدأ من النفس، هو أنفسكم، ابدأ بنفسك أولا، ثم بعد ذلك الله عز وجل بقضائه وقدره حدد أنه كما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم. السبب الثاني: الجهل بأحكام الدين ومحاسن الشرع الحنيف. الجهل بأحكام الدين القويم ومحاسن الشرع الشريف، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه، فمثل هذا ينقدح الشك في قلبه بأول طارئ من شبهة، أول شبهة تطرأ عليه ينقدح الشك في قلبه، لا يعرف اليقين، إن قال أخطأ وإن أخطأ لا يدري. هكذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأضاف: الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني، وهو الذي علم الحق وعمل به وعلمه غيره، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، ثم ماذا؟ وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا أو لم يلجأوا إلى ركن وثيق. هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وعلومها وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فما اشتاقت إلى جنة وما هربت من نار وما انزعجت من لقاء القوي القهار، وأنى لها ذلك وهي تجهل ما بين يديها في الموقف من أهوال وأقطار. إن هذا لهو الخسران والبوار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما، فإن العاقبة السوء التي قد لا يتخيل المرء حجمها تكمن في الجهل بأحكام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلكم ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو قال يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولسان حال الكثيرين منا يقول ضعها في رقبة عالم واطلع سالم، الحلال ما أحله العالم والحرام ما حرمه العالم. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والله ما سجدوا لهم ولا ذبحوا لهم ولا تقربوا لهم بالقرابين وإنما أحلوا لهم الحلال فاتبعوهم وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم دون بصيرة أو برهان من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا مع الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغم ضعالة العلم الذي يحصله أو حصله المسلمون من الكتاب والسنة إلا أننا نرى الفجوة بين العلم والعمل فجوة واسعة وعميقة، واسعة جدا وعميقة جدا، نصوص الشريعة في واد وواقع الناس في واد آخر. من طالع نصوص الشريعة المشرفة أو استمع إليها من غير المسلمين رأى أنها شريعة عظيمة لا مثيل لها، فإذا نظر في واقع المسلمين عاد إلى نفسه يحدثها، لو كانت هذه الشريعة تصلح الحياة لكان أولى الناس بها أتباعها وأهلها، فلما ساءت أحوالهم وساء واقعهم كانوا فتنة لغيرهم وصدوا عن سبيل الله عز وجل من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم، فغير المسلمين ينظرون إلى الإسلام من خلالنا نحن المسلمين، يقولون إذا كان الإسلام يدعو إلى العلم فما بال المسلمين جهالا، وإذا كان الإسلام يدعو إلى التقدم فما بالهم متخلفين، وإذا كان الإسلام يدعو إلى النظام فما شأن هذه الفوضى التي تعم حياتهم، وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوحدة فما بالهم متفرقين. أسئلة كثيرة ترد على أذهانهم ولا يجدون من واقع المسلمين إلا ما ينفرهم عن الدين ويصدهم عن سبيل الله عز وجل المستقيم. ولقد ذكرت لكم من قبل هذا الغربي الذي نظر في القرآن والسنة فشرح الله عز وجل صدره للإسلام، قرأ القرآن وطالع السنة فأعجب بالشرع الحنيف وحق له ذلك. شرح الله عز وجل صدره للإسلام فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من خلال مطالعته وبحثه هو، ثم طاقت نفسه أن يحج، طاقت نفسه إلى الحج، فذهب إلى حيث تؤدى مناسك الحج وهناك رأى من سوء صنيع المسلمين وقلة أدبهم ما جعله يقول الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. نعم، لأنه لو عرف المسلمين أولا لربما ظل على كفره ولم يسلم لله رب العالمين، لأن أحوال المسلمين لا تسر عدو ولا صديق، ففي الحقيقة تسر العدو لأنه يحب هذا، ولكن حتى الصديق الآن لا تسره أحوالنا لأنها نزلت إلى درك أبعد مما كان يتصوره العدو. واقع المسلمين يشهد بذلك. فنحن مع الأسف الشديد نمثل صورة سيئة، نمثل صورة سيئة للإسلام. ولست أدري لماذا لا نلتزم بالإسلام التزاما حقيقيا، علما وعملا، تصورا وواقعا، سلوكا ومنهجا. لماذا؟ لماذا لا نعمل بالإسلام ولا نعمل للإسلام ولا نقتطع من حياتنا وجهودنا، إن لم أقل ولا نجعل كل حياتنا وجهودنا لنصرة هذا الدين؟ ما الذي يمنعنا أن نكون مثلا حية عملية واقعية لهذا الدين؟ ينظر الناس إليها فيرون الإسلام، ينظرون إلى الواحد منا فيقولون هذا هو الإسلام المجسم، هذا هو القرآن يسعى على قدمين كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لماذا؟ لماذا التفريط؟ وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، يضرب الإسلام من قبله وهو لا يشعر بسوء خلقه وتصوراته وسوء معاملاته وقلة أدبه وهلم جرا. العجيب إن كل دين وجد له أنصار يحملونه ويتحمسون له، حتى الشيوعية الماسونية اليهودية أقامت بسواعد أبنائها في قلب أمة العرب دولة يهودية على مسمع ومرأة من المسلمين والعرب. والنصرانية لها عشرات بل مئات الألوف من المنصرين والمنصرات في كل مكان. فلماذا لا نعمل للدين؟ ننتظر من؟ ننتظر من ينصر ديننا؟ ننتظر من يؤيد هذا الدين ويرفع رايته ويزود عن حياض شريعته؟ لا بد من جند يحملون هذه الرسالة. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره فقط وبالمؤمنين. فلا بد إذن من المؤمنين، المؤمنون الذين يحملون هذا الدين ويتحمسون له ويبلغونه ويقتطعون من أوقاتهم وأموالهم وجهودهم ما يعود على الناس بالخير العميم. لو أنهم كانوا رجالا حملوا هذا الدين. أحد الأجانب قرأ عن الإسلام وأعجب به وقال كلمة والله تدمي القلوب لو كانت فيها حياة، قال: ما أعظمه من دين لو كان له رجال، ما أعظمه من دين لو كان له رجال، لو كان له رجال يحملونه ويتحمسون له وينصرونه وينشرونه. إذن لعم الخير والصلاح ولانتهى الشر والفساد. وتصور يا أخي لو أننا غيرنا واقع بيوتنا على حسب ما نعلم من شرع ربنا، ولو أننا غيرنا واقع أنفسنا ودعونا الناس إلى تغيير واقعهم على حسب ما نعلم، ما نعلم فقط، ما الذي يمكن أن يكون عليه حال الأمة الإسلامية؟ الحال ما قاله الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه النتيجة، إجابة رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. ولكن البون شاسع والفرق هائل بين النصوص التي نحفظها وندندن بها وبين الواقع الذي نعيشه ونحياه. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني لا أخاف أن يقال لي ماذا علمت، ولكني أخاف أن يقال لي ماذا عملت، ماذا عملت. ويقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحالت منه نظرة إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم. فقال زياد بن لبيد: هذا أوان مختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، يفلت منهم ويهرب من بين أيديهم حتى لا يحصلوا منهم شيئا. فقال زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه: كيف يختلس العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ كانوا يقرؤون القرآن، لكن نحن نسأل أنفسنا، وقد قرأنا القرآن والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. هو ظن بالقراءة يحفظ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم إن لم يعملوا بها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار أعزكم الله يحمل أسفارا، لا هو يستفيد منها ولا يعلم ما فيها. إذن إن لم نترجم ما نعلمه إلى واقع عملي ضاع العلم أولا، وكانت سوء العاقبة ثانيا، كما قال العلماء رحمهم الله: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولطالما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة، أو قال: فأصاب منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الوحي، يشبه الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر الغزير يصيب الأرض الميتة فيحييها بإذن الله عز وجل، فإذا بها تنبت من الثمار النافعة ما الله عز وجل به عليم. كذلك المسلم الذي انشرح صدره لشرع الله تبارك وتعالى وبشت نفسه لمنهج رسول الله فتلقاه بالبشر والسرور والترحاب كما يتلقى الغائب حبيبه، فإذا به يبادر إلى تنفيذ أوامره ويهرب من نواهيه ويجتنبها، فالعاقبة صلاح في ذاته وإصلاح لغيره، وهنا فقط يأمن الخسران والبوار، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولعلنا ندرك مغزى أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي منها: اللهم علمني ما ينفعني، العلم النافع، وانفعني بما علمتني وزدني علما. يسأل الله تبارك وتعالى قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويتعوذ من الله عز وجل قائلا: وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي يقربنا من الله عز وجل، والعلم غير النافع هو الذي لا يدلنا على الله ولا يقربنا إلى الله. وعندئذ تنبأ بتلك العاقبة السوء: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن اتخذته إماما وهاديا وقائدا، وحجة عليك إن أعرضت عنه، إن أعرضت عنه ولم تعمل بأحكامه فالحذر الحذر عباد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أشهر وأعظم أسباب ضعف الأمة الاستهانة بالذنوب والمعاصي، الاستهانة بالذنوب والمعاصي خطر من أعظم الأخطار التي تقود إلى الانحراف والبعد عن منهج الله عز وجل، بل والسقوط من عين الله تبارك وتعالى. كيف ننظر إلى ذنوبنا ومعاصينا؟ أنراها قبل الإقدام عليها شيئا عظيما نهابه ونخافه ونهرب منه؟ أنراها بعد الفعل جريمة ومصيبة تستوجب التوبة والندم والذل والانكسار للعزيز الغفار جل وعلا، أم أننا نراها عادة من العادات وصغيرة من الصغائر يوشك أن تمحى في جانب اجتناب الكبائر، عادة من العادات يصعب أن نقلع عنها أو أن نفطم أنفسنا عن فعلها؟ والحقيقة التي يجب أن تكون منا على بال أن مرد الاستهانة بالذنوب والمعاصي يرجع إلى أننا فعلنا ذنوبا ثم كررناها ثم كررناها حتى ألفناها وأصبحت عادة من عاداتنا، بل جزءا لا يتجزأ من حياتنا. وأخطر ما في الموضوع أن تصبح المعصية جزءا من البرنامج اليومي لحياة المسلم، عادة من العادات لا بد أن يفعلها، يصبح الصبح يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، لأنه لا يمكن ولا يستطيع أن يقلع عن هذه العادة. والعجيب أن الشيطان الرجيم استطاع فعلا أن يحول كثيرا من المعاصي والسيئات إلى عادة من العادات ومألوف من المألوفات، ونجح في ذلك إلى أبعد الحدود. المرأة المتبرجة هل تفكر وهي ترتدي ثيابها أنها ترتكب كبيرة من الكبائر؟ وهل يفكر وليها أنها ترتكب كبيرة من الكبائر ولا يمنعه ذلك من أن يؤكلها أو يشاربها، بل يمازحها ويضاحقها ويضاحكها، بل ويقتطع جزءا من دخله ليشتري لها تلك الثياب الفاتنة المفتنة؟ هل يفكر في هذا؟ الرجل الذي يجمع أهله أهل بيته أمام شاشة التلفاز ليسمعوا ويروا المنكر الذي لا يختلف على نكارته اثنان، هل يفكر في أنه قد أهلك نفسه وغش رعيته وخان الأمانة التي حمله الله عز وجل حفظها؟ هل يفكر في هذا؟ والله عادة من العادات يفتح التلفزيون ويتفرج على فيلم، يتفرج على مسرحية ويختم ليله بذلك وينام على هذا، بدل أن ينام على تقوى الله عز وجل وقراءة القرآن. هذا الرجل الديوث الذي ينصب مسرحا ويقيم عليه ابنته أو زوجته ويدعو الناس لمشاهدتها، هل يفكر وهو يفعل هذا الإثم ويرتكب تلك الجريمة أنه يحمل أوزار كل هؤلاء الأوغاد الذين أطلقوا نظراتهم إلى تلك المرأة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ هل يفكر في هذا؟ ولا هي ليلة هتعدي فرحة العمر، فرحة العمر لا تكون إلا بمعصية الله عز وجل. فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والعجيب أن الناس يبادرون للمشاركة والمساعدة لئلا تؤكل وجوههم ويكون عرضة للقيل والقال. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكم تكلمنا في هذه المسألة، والعجيب أن الباطل أصبح يدلع لسانه لأهل الحق، وبدل أن كانت تلك الصيحات المنكرة والأقوال الآثمة يقتصر بها على مكان ثابت، أصبحت مع الأسف الشديد يدار بها في الطرقات، وتزف أو يزف الأساس بالغناء والموسيقى. هل يجهل هذا أو هل يفكر هذا الذي يصنع ذلك في مدى الإثم الذي يتحمله بما يؤثر على صفو على المتقين صفو حياتهم، وما قد يدعون عليه فيستجيب الله عز وجل لهم؟ لا يفكر، لأنها عادة، والعادة كانت السبب الأول لكفر الأولين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. العادة عبد بها غير الله عز وجل، والناس لا يدركون. لماذا؟ لأنها ليلة تعدي صغيرة يوشك أن يتوب منها. أقول وأما ذلك، ولقد أجمع العلماء رحمهم الله أن الاستهانة بالذنب ذنب أعظم من الذنب. فالمشكلة ليست في كنا نفعل المعصية، ولكن المشكلة الكبرى أننا اعتدنا عليها وأصبحنا نراها جزءا لا يتجزأ من واقع حياتنا، ولا نكاد نفكر في قبحها ولا سوء عاقبتها، لأن الشيطان زينها لنا فلا نكاد نفكر إلا فيها. لا إله إلا الله. رضي الله تعالى عن أنس بن مالك الذي يقول إنكم من البقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، لا لها قيمة ولا وزن، ما لها قيمة ولا وزن، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات المهلكات. إزاي؟ كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها من المهلكات ونحن لا نراها شيئا؟ السبب يرجع إلى حقيقة طالما أغفلناها أو تغافلنا عنها، ألا وهي إن من أشد الناس، وأرجو أن يكون هذا منا على بال، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة مسلما يلقى الله عز وجل وقد خف ميزانه بسبب سيئة واحدة. أشد الناس حسرة، تقول يا ريت ما فعلتها، يا ريت عملت عشر حسنة حتى تتساوى كفة الميزان. إن أشد الناس أو من أشد الناس حسرة يوم القيامة مسلما يلقى الله عز وجل وقد خف ميزانه بسبب سيئة واحدة، يمكن أن تكون صغيرة من الصغائر كان قد استهان بها، وكان يحتاج كما قلت إلى عشر حسن، عشر حسنة تجبر هذا النقص وتجعله على الأقل من أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ويوشك الله عز وجل أن يدخلهم الجنة، وعد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال العلماء رحمهم الله في الحديث أنه لا ينبغي للمؤمن أن يزهد في قليل من الخير أن يفعله ولا في كثير من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله عز وجل بها ولا السيئة التي يسخط الله عز وجل عليه بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، فهل من مدكر؟ نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله أن أتذكر.